ولما كانت الحلقة 65 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد. فلما رآها مقبلة عليه تومي بالتحية إليه، خف إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمور ظلت تسير بين الملك والوزير، وقد يأس هذا من المرزبان كما يأس هذا من الشبان الذين خرجوا في طلب الحكاية فأصبحوا حكاية. وكان يوم المهرجان يوم الرهان، فاجتمع الخلق من كل مكان، وأمر السلطان فانعقد الديوان، وبرز الخصمان وتواجه الغريمان، وجلسا ساعة لا يتكلمان، وأخيرا رفع رأسه الملك شاشان واتجه إلى وزيره حبهان. وبعدين يا حبهان؟ الأمر لله يا ملك الزمان. أنت ما بتتكلمش ليه؟ أما شوف مولانا حيؤمر بإيه. معاك الحكاية؟ معايا. وانت يا مولاي؟ أما نشوف النهاية. ها، ما تقول. مين؟ أنت. أنا أقول؟ هو ده معقول؟ العبد يسبق سيده؟ خلينا قاعدين، تحب نحكم في المسألة دي مين؟ أول واحد يدخل علينا نسأله أتقدم أنا ولا مولانا؟ اتفقنا، أول واحد يجي لنا هو اللي يحكم بنا. أبويا إيه ده؟ سكر. أبويا سكر؟ بنتك؟ خدمتك. انتوا بدأتوا الرهان يا مولانا السلطان؟ احنا حنبتدي الان، بس عاوزين نسأل مين اللي يقول الاول. انا اللي حبتدي اول. انتي بتقولي ايه يا بنتي؟ انت مشدتني الحكاية وقلتلي تعالي ورايا. انا حكاية ايه يا سكر؟ حكاية الواحد اللي لما يقل يكتر. الله، سكر انتوا منين عرفتوا الحكاية دي؟ ابويا حفظها لي. انا ايوة، بأمرة ما قلتلي تعالي عشان تقوليها بدالي. انت مش واخد بالك؟ ايوة واخد بالي واخد بالي. امال عامل نفسك خايف ليه؟ قوليله يا بنت. تقولي ايه؟ اقولك الحكاية النهاية. يلا نبتدي. اتفضلي. على ما توحدوا الله. لا إله إلا الله. كان يا مكان ملك من ملوك الجان بتوع زمان، اسمه الملك الهسور، سلطان النار والنور، وصاحب السبع جزائر والسبع بحور. وكان له وزير مشهور اسمه شنشور. اسمه شنشور، يطير في السماء ويغوص في البحور. وبعدين الملك ده كان من الجن المؤمنين، يعرف ربه ويحب شعبه وشعبه يحبه، لكن كان دايما مهموم قليل النوم عشان ما شافش الخلف بعينيه وفيه ملك بيعديه. ملك من ملوك العفاريت، له دولة وله صيت، اسمه الملك الهضام، سلطان الظلام. وكان عفريت جبار يعبد النار، قلبه جاحد ما يأمنش بالواحد، ويحكم على الملايين الشياطين في مملكة أسفل سافلين. وفي يوم من ذات الأيام جت أخبار مش تمام عن الملك الهضام، وبعت الملك الهصور يجيبوله الوزير شنشور. وفي غمضة عين جابوه، ودخل الوزير عليه ووقف بين إيديه. مولاي الملك الهصور شنشور، رأيتك عالية وجيشك منصور. اجلس يا وزير. خير؟ انت ما سمعتش الخبر الجديد؟ منك نستفيد. الملك الهضام خان العهد والزمام. مين اللي قال؟ اللي قال الحار الزلزال. على كل حال اسمع عمال. امرك يا ملك الجان. الملك الهضام زي الزمان ملوش امان. ما هو مع فريق، لكن احنا جان. وايه اللي قاله لك زلزال؟ قال انهم مجتمعين فوق الجبال. مجتمعين فوق الجبال وبيرقصوا رقصة الحار حرب حوالين النار. أشرار يعني هيهجموا علينا. إحنا مستعدين يا مولانا. وقتك يا شنشور. يا ملك النار والنور، أؤمر عبدك شنشور تلاقي الأرض تغور والبحر تفور والدنيا تدور. إذا جم ماشيين هخلي الأرض تحتهم جحيم. وإن جم طايرين هخلي السما فوقهم رجوم. وإذا جم في البحار قوة الواحد القهار أخليها لهيب ونار. بارك الله فيك. ايه القوة اللي تكفيك؟ دين الخادم زلزال المتوكل بالجبال. ومين من الابطال؟ واخد التابع صعصعة والخادم زوبعة وحراس الجهات الاربعة. ومين كمان؟ واذا كنت تسمح يا ملك الجان اديني السيف والتعبان، انا اصلي حافظهم وعارف خطتهم. ايه خطتهم؟ هيقولنا على هيئة نار حامية. وانت ازاي هتقابلهم؟ هروح لهم في هيئة مية. ده كلام جميل. انا حوريهم الوين. ولما تهزموهم هنطير وراهم. لا يا شنشور، احنا هنحارب على حدودنا، احنا بندافع عن بلادنا. اوعك تتبع مهزوم، مفهوم؟ مفهوم. ربنا ينصرك على مين يعدي. بارك الله فيك. أمرك يا ملك الجان. انطلق انطلق انطلق الجان. مولاي مولاي الملك الهضام. هبل الكلام، ابدأ بالسلام. يا سلطان الظلام، يا أسفل الأنام، يا ملك الشياطين في أسفل سافلين، أقدم لك اللعنات. ملعون ممنون ملعون ممنون ملعون ممنون ممنون. إيه الأخبار؟ احنا انكشفنا. انكشفنا؟ الخادم زلزال شفنا. طب تضحك يا مولاي. تبقى نجحت الخطة. ازاي؟ انا هوقعهم في ورطة. انا يا مولاي مش فاهم حاجة. الملك الهصور دلوقتي فاهم ان هحاربه زي عدتي. يقوم يجمع كل قواته ويبعت كل قواته. في الوقت ده اقلب الجيش بتاعنا نار واعملها عليهم اسوار. بقى هتسحر الجيش نار. نار حمية. ده انا هوديهم في دهية. انا الملك الهضام. سلطان السلام. مولاي الهصور، رأيتك عالية وجيشك منصور. كل ده بفضلك انت يا شنشور. كان نفسي اقدم لك راس الملك الهضام هدية، لكن في اخر لحظة هرب من ايدي. معلش النوبة الجاية وفي حرب تانية. احنا قطعنا بس ديل الحية، كانت عظيمة فكرة المية. اتمنى عليا، اطلب اللي تطلبه مني. كفاية رضاك عني، بس فيه سؤال محيرني. سؤال ايه؟ دين الامان يا ملك الجان. اتكلم، عليك الامان. النهاردة يوم النصر، وملاحظ ان البلاد كلها فرحانة، وانت لوحدك زعلان يا مولانا. انا مش زعلان، انا خايف من الزمان. احنا كبرنا يا شنشور، والايام بتدور، واللي راح اكتر من اللي جاي. انت لسه شباب يا مولاي. انا النهاردة عندي 300 سنة. هم لو قول ايه انا اللي عندي 400 سنة. لو كان لي بنت ولا ولد كنت مسكتهم زمام البلد. ما انا زيك مليش اولاد. انا خايف على البلاد. ربنا جعل العباد فيما اراد. يا انا. احنا ليه يا مولانا موقفناش على باب مولانا؟ امال احنا واقفين على باب مين؟ قصدي نقوم نزور المعبد ونقعد هناك نتعبد. طيب يا شنشور، اخليهم يحضروا ركبة السلطان؟ انا اللي هحضر الحصان. الحصان ابو جناحين عشان نروح طايرين. حضور حضور قدام العصفور. انت فين يا ابن حيد؟ حالا مالا. الوحى العجل اظهروا الان. حصان حصان حصان حصان. مولاي تعال ورايا، امسك ديل الحصان. مولاي السلطان. امسك كويس، على جزيرة الكهان. طير يا حصان طير طيران. هو فرد الحصان جناحيه وهما راكبان عليه، وجعل يشق الهواء ويضرب في أجواز الفضاء حتى انتهى إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 65 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.